بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، يا حي يا قيوم. ثم إننا إن شاء الله في هذا المجلس الثالث نكمل ما بدأناه في المجلسين السابقين في الكلام على رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، وكنا انتهينا في المجلس الأول والثاني من الكلام على المقدمتين اللتين أو مقدمتين وضعهما الشيخ محمد رحمه الله تعالى قبل في مستهل أو في ديباجة هذه الرسالة. وبقي معنا إن شاء الله في هذا المجلس المقدمة الثالثة، لنشرع إن شاء الله في المجلس القادم في بداية ما يسمى بثلاثة الأصول. نقرأ إن شاء الله المقدمة الثالثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وطلابه والمسلمين. آمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، حسنت. نقول بالله التوفيق. هذه الآن هي الرسالة أو المقدمة الثالثة التي بدأ بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الثلاثة الأصول، وبدأها بهذه العبارة: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا من الدعاء ومن التنبيه ومن التحفيز للاستماع. في المقدمتين السابقتين قال اعلم رحمك الله، وهنا قال اعلم أرشدك الله لطاعته، ولعل هذا من التنويع في الكلام، كما أنه أيضا من تمام النطق والبلاغة. كما أنك إذا أردت أن تخاطب ابنك الصغير تقول اسمع هداك الله، تريد أن تقربه إلى نفسك وإلى أن يعي ما تقول. فالمؤلف رحمه الله تعالى سلك هذا المسلك. وكلمة اعلم يؤتى بها عند ذكر شيء مهم ينبغي للشخص أو والمقصود به هنا المتعلم، ينبغي له أن يصغي إليه وأن يتفهم ما يلقى إليه، أي يجمع قواك وحواسك وكن متفهما لما يلقى إليك بعدها. ولا شيء أعظم من أن يعتنى به وأن يلقى له السمع والقلب أعظم من التوحيد. وهذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله دعاء عظيم جامع موجه لكل من يقرأ أو يسمع أو يتعلم هذه الرسالة، فالشيخ خصه بهذا الدعاء: وإذا أرشدك الله عز وجل لطاعته فقد فزت بخير عظيم في الدنيا والآخرة. والشيخ رحمه الله كثيرا ما يجمع في مصنفاته بين الدعاء للطالب وما قرره وأوضحه في كتابه، وكل ذلك من حسن الأسلوب ومن رحمته ومحبته للمستمع. كذلك دعاء المعلم والداعي إلى الله تعالى لطلابه أو من يخاطبهم بمثل هذه الأدعية التي تجمع لهم خير الدنيا والآخرة هي في ذاتها أسلوب دعوي وتعليمي، ولذلك تجد الطالب يفرح كثيرا بدعاء أستاذه له. وأذكر أنني طلعت قبل تقريبا سنوات أو مدة طويلة على دفاتر للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لما كان طالبا في المرحلة الثانوية، وكان المشايخ يكتبون له كما يكتب الأساتذة اليوم لطلابي ما أحسنت وفقك الله ونحوها من العبارات التي لا زال الناس يستخدمونها إلى اليوم. فهذه سنة ماضية في أن المعلم ينبغي له أن يحبب طالبه في التلقي بالدعاء، لأنه هو أعلى مراحل أو منازل المحبة بين الشخص والآخر، هو أن يدعو له بالخير. قال المؤلف رحمه الله: أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيف مشتق من الحنف وهو الميل، فالحنيف هو المائل عن الشرك قاصد أو قصدا إلى التوحيد. والمقصود بالحنيف المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله والمعرض عن كل ما سواه. ولذلك كل من كان على دين إبراهيم عليه السلام فهو حنيف، وهذا اللفظ وهو الحنيفية ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التنوخي رسول هرقل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لك في الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم؟ رواه الإمام إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل، رواه الإمام أحمد في المسند وفي سنده مقال، لكن المقصود أن كلمة الحنيفية وردت في بعض الأحاديث والآثار. لكن لماذا خص المصنف إبراهيم عليه السلام بالذكر مع أن الحنيفية هي دين الأنبياء جميعا؟ الظاهر والله أعلم أن المؤلف رحمه الله قبل قليل قبل يعني في المقدمة الثانية قال: أرسل إلينا رسلا، أي إنما بعث الرسل كلهم لتعليم الناس هذا الدين. وإنما خص نبي الله إبراهيم هنا بالذكر لأمرين: الأول اقتداء بالقرآن، لأن الله عز وجل قد خص إبراهيم بهذه المنزلة، يقول عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فاقتداء من المؤلف بالقرآن نسب الحنيفية كلها وأنها هي ملة إبراهيم عليه السلام. الأمر الثاني أن إبراهيم عليه السلام كان قدوة لمن بعده من الأنبياء بخلاف من قبله، فإبراهيم هو أبو الأنبياء، كل من جاء بعده فهو مأمور بالاقتداء به. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالمصنف هنا قال: إن الحنيفية ملة إبراهيم، ونسب آل إبراهيم لهذين السببين السابقين. ثم إن الشيخ رحمه الله أوضح معنى الحنيفية وكأنه يجيب على سؤال وارد، وهو: ما هي الحنيفية التي جاء بها إبراهيم وجاءت بها الأنبياء بعده؟ فقال الشيخ: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. هذا هو تفسير الحنيفية: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. لو قيل لك: ما هي الحنيفية؟ تقول: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، تجمع بين العبادة وبين أن تكون خالصة لله عز وجل. هذه هي الحنيفية، عبادة الله مع الإخلاص، والإخلاص هو إرادة جميع الأعمال لله عز وجل، وهي الواردة في قوله سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وفي قوله سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ففي كلا الآيتين وصف إبراهيم عليه السلام بأنه عابد لله مخلص له العبادة. ثم قال المصنف رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. يعني قبل أن نوضح هذه المسألة أو هذه العبارة، هنا مسألة أو نكتة، يعني كيف، والمقصود بالنكتة هنا هي الفائدة الطريفة، كيف بدأ المصنف هنا بأمر جميع الناس قال وخلقهم لها. كيف بدأ بالأمر قبل الخلق؟ الأصل أن الخلق يكون قبل الأمر، فلو قال وبذلك خلق الله ولذلك خلق الله الناس وأمرهم بها، أما كان أحسن؟ أقول أن الظاهر في هذا الأمر والله أعلم أن المصنف استنبطها من قول الله سبحانه في أول أمر في القرآن بعبادة الله عز وجل، وهو قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله عز وجل بدأ هنا بالأمر بالعبادة، اعبدوا الله اعبدوا ربكم، ثم ذكرهم بخلقه الذي خلقكم. فاستنباطا من هذه الآية العظيمة بدأ أو استخدم المصنف هذه العبارة وبدأ بالأمر بعبادة الله قبل خلقه لهم، خلق الله عز وجل للخلق لأجل عبادته. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. والأمر هنا للوجوب والحتمية، فالضمير يعود إلى أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهذا الأمر يقتضي الوجوب، لأن الله عز وجل بهذا الأمر أمر جميع الناس بعبادته وحده لا شريك له، والأمر هو للوجوب. أمر جميع الناس، كلمة الناس يعني العرب والعجم، الأبيض والأسود، كل البشر مشمولون بهذا الأمر، وما خلقهم الله عز وجل إلا له، وهو إقامة هذه الحنيفية ملة إبراهيم. ثم قال المصنف كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هذا دليل على أن الله عز وجل خلق الخلق كلهم لعبادته وحده لا شريك له. فالآية هنا دلت على معنيين: المعنى الأول أن الهدف من الخلق كله والحكمة هي تحقيق عبادة الله عز وجل، وهذا مأخوذ من النفي والإثبات، النفي في ما والإثبات في إلا، ففيه قصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، كأنه قال وما خلقت الجن والإنس لأي حكمة من الحكم إلا لحكمة واحدة وهي عبادته جل وعلا. المعنى الثاني أن الناس كلهم أو كلهم مأمورون بعبادة الله عز وجل، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه ليعبدون، فخلقهم سابق وأمره لاحق، خلقهم عز وجل لأجل عبادته وحده لا شريك له. فالآية كما أسلفت دلت على معنى عام ومعنى خاص، يعني أن الخلق لم يخلقوا عبثا ولم يتركوا هملا، بل خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له، وهذا أيضا هو معنى قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فتعليل كونكم مأمورون بعبادة الله كونه خالقا لكم. كما دلت الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون على أن الأمر بالعبادة يلزم الجن كما يلزم الإنس، فالخلق كلهم في الأمر سواء، وكذلك الجن آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهم آيات، بل سورة في القرآن سميت باسمهم، يقول عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم إلى آخر الآيات. فالمقصود هنا أن العبادة وإخلاصها لله عز وجل مأمور بها الإنس والجن جميعا. ومما دلت عليه الآية وهو قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن المستحق للعبادة دون ما سواه هو الخالق، وأما من لم يخلق فلا يستحق. ولذلك قال: وما خلقت الجن والإنس. إذن الجن والإنس وقع عليهم الخلق، فهذه الفائدة تؤخذ من الآية أن المستحق للعبادة دون من سواه هو الخالق، ومن لا يخلق لا يستحق شيئا. يقول عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فكأن في استدلال المصنف بهذه الآية ربطا منه بين ما سبق أن ذكره من المسائل الثلاث التي وردت في المقدمة السابقة، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وبين ما قرره هنا في بيان الحنيفية وأنها الخلق، وأن الله عز وجل خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى. كما أن في الآية أيضا إثبات غنى الله عز وجل عن خلقه، لأنه خالق والخالق مستغن عن المخلوق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الآية أصل من أصول الاعتقاد، وإثبات أن الإيمان عمل لا قول فقط. ولذلك قال ابن بطة في الإبانة: وحسبك من كتاب الله عز وجل بآية جمعت كل قول طيب وكل عمل طيب وكل عمل صالح. قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنه جمع في هذه الآية القول والعمل والإخلاص والطاعة لعبادته وطاعته والإيمان به وبكتبه وبرسله وما كانوا عليه من عبادة الله وطاعته. فهل للعبادة التي خلق الله العبادة لها عمل غير عمل من الإيمان؟ فالعبادة من الإيمان أو من غير الإيمان؟ فلو كانت العبادة التي خلقهم لها قولا بغير عمل لما سماها عبادة ولا سماها قولا، ولقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليقولون. هذا كلام ابن بطة في إثبات أن هذه الآية دليل على أن الإيمان قول وعمل، يعني أنه لو لم يكن عملا لقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليقولون. ولكن العبادة عمل، والإيمان به سبحانه وتعالى كله من عبادة الله عز وجل، فلا يوجد للعبادة عمل غير عمل من الإيمان. فلذلك هذه الآية دلت على أن العمل من الإيمان. وأيضا هنا فائدة أو لطيفة ثانية: لماذا قدم الله عز وجل الجن على الإنس في الآية؟ الجن والإنس وردت في القرآن تقريبا في 10 مواضع، وكل ما ورد في القرآن الجن والإنس فيقدم الجن على الإنس في الآيات، ومن يحفظ القرآن يعرف هذه الآيات، إلا في 3 آيات قدم الإنس على الجن، وهي قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقوله سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وقوله سبحانه: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. أما بقية المواضع فكلها يقدم الجن على الإنس. وفي هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقال إنه لما ذكر الخلق وما خلقت قدم الجن على الإنس، لأن الجن خلقوا قبل الإنس، فالأمر متجه إليهم قبل الإنس، ومعلوم لدينا جميعا قول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فدل على أن الجن مخلوقون قبل الإنس، فالأمر بعبادة الله عز وجل متوجه إليهم قبل الإنس، فلذلك قدم ذكر الجن هنا على الإنس. قال المؤلف: وما ومعنى يعبدون يوحدون. العبادة لها معنيان: معنى خاص وهو التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به الشريعة، ولذلك أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كل موضع في القرآن أعبد الله فمعناه وحد الله. وجاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وجاء في رواية: إلى أن يوحدوا الله، وجاء في رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فكل هذه المعاني دالة على شيء واحد وهو توحيد الله عز وجل، ففي ذلك رد على من قصر التوحيد على أن الله على أنه أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. التوحيد هو توحيد العبادة لله عز وجل، ويندرج فيه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وسيأتي معنا إن شاء الله أنواع التوحيد. والمعنى العام للعبادة، هذا معنى خاص، المعنى العام فسرها العلماء بعدة معاني، لكن أسهلها وأوفاها المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن معنى العبادة وفروعها وليدخل فيها الدين كله، ابتدأها بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطلة والظاهرة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ثم سرد شيخ الإسلام ابن تيمية أنواع العبادة مما غالبه سيأتي معنا في هذه الرسالة، فقال: فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وحب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. انتهى كلام شيخ الإسلام. لكن المؤلف هنا قال: يعبدون يوحدون، ففسر المعنى العام بالمعنى الخاص من باب التأكيد على هذا المعنى، وإلا فالأصل أن التوحيد جزء من أنواع العبادة، لأننا ذكرنا أن العبادة تشمل كل شيء: العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة من الأقوال ومن الأفعال، وكذلك أيضا العبادة بمعناها العام لا تصح إلا بالتوحيد، ولذلك ذكر المصنف هنا أهم أفرادها وهو أعظم الأفراد الذي تقوم العبادة به، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فالعبادة بدون توحيد مهما وجدت، ولو كان الإنسان من أعبد الناس صلاة وصياما وإنفاقا وغير ذلك، فلا قيمة لعبادته بدون توحيد. طيب، هنا مسألة: من أين أخذ المؤلف قوله إن معنى يعبدون هو يوحدون؟ أخذها من قول ابن عباس الذي ذكرناه قبل قليل: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. ولذلك أما أول أمر بالتوحيد في القرآن هو قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فعلى كلام ابن عباس رضي الله عنهما معنى اعبدوا الله أي وحدوا ربكم، وهذا من تقييد العام بالخاص كما ذكرنا. قال ابن جرير رحمه الله بعد أن نقل قول ابن عباس، والذي أراد ابن عباس إن شاء الله بقوله في تأويل قوله اعبدوا ربكم وحدوه أي أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه. وهذا أيضا هذا الموضع يؤكد ما ذكرناه في المجلس الأول من أن الشيخ حشر أو ملأ هذه الرسالة بالآيات والأحاديث، وقل أن يأتي بشيء من غيرهما إلا وله فيه يعني سلف. فلما فسر قول الله عز وجل يعبدون بيوحدون هو أخذها من قول ابن عباس رضي الله عنهما. ثم بين المصنف بعد ذلك أعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى عنه، فقال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. يعني أنه إذا استقر عندك أيها الطالب أيها المتعلم أيها الإنسان أيها السامع أن الحنيفية هي عبادة الله وحده لا شريك له، فاعلم أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. فالله عز وجل أمر بأمور كثيرة، نحن قلنا عبادة الله عز وجل وتوحيده وإخلاص العبادة له سبحانه، يعني خلاص اجعل عبادتك لله. فمجرد ما تقول هذا الكلام تقول ماذا يريد الله مني، ماذا يأمرني الله به، عن ماذا ينهاني الله سبحانه وتعالى. الله يأمرك بأمور كثيرة وينهاك أيضا عن أمور كثيرة، ولا شك أنها متفاوتة في الأمر والنهي، لكن الذي ينبغي أن تعلمه أن أعظم أمر أنت مأمور به هو التوحيد الذي هو دين الأنبياء وهو الحنيفية. طيب ما هو التوحيد؟ هذا سؤال يرد. أعظم ما أمر الله به التوحيد. قال المصنف والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة ليس هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لأن هذا موجود في الفطر موجود في عقول العقلاء. لا يوجد عاقل في الدنيا يعتقد أن أحدا خلق السماوات والأرض غير الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد أحد في العالم كله وما فيه من الكفار والملاحدة يعتقد أن أحدا خلق بشرا. يقول الله عز وجل ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. الآيات في ذلك كثيرة. وأقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وهو العلم بأن الله رب كل شيء وخالقه، والثاني توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، والثالث توحيد الإلهية وهو إخلاص العبادة لله وحده بجميع أفراد العبادة. مراد المؤلف هنا هو توحيد الألوهية. لماذا؟ لأنه هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم، بل سبى نساءهم وذريتهم. وأكثر ما يعالجه الرسل وما يعانونه من أقوامهم هو هذا النوع من التوحيد. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. فالعبادة لا تصح إلا لله عز وجل، ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. لذلك كان أعظم ما أمر الله به هو التوحيد. وإنما كان أعظم ما أمر الله به هو التوحيد لأنه هو الأصل الذي ينبني عليه الدين كله، ولذلك بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وأمر من أرسله للدعوة إليه إلى الله عز وجل أن يبقيه. إذا تبين هذا فإن في المقابل أعظم ما أنت منهي عنه أيها المؤمن أيها الناس أيها الطالب أيها السامع هو الشرك، لأنه مناقض للتوحيد، وهو الذي جاءت الأنبياء والرسل بالنهي عنه، لكن الله عز وجل نهى عن الشرك، والشرك صوره كثيرة، لكن المصنف هنا خص دعوة غيره معه لأنها أشنع أنواع الشرك وأعظم الشرك وأفظع الشرك أن تدعو مع الله غيره، وهي محل البحث في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها، أي طلب غير الله مع الله، سؤال غير الله مع الله، سواء ملك أو نبي أو ولي أو شجرة أو حجر أو قبر أو جني، والاستعانة به والتوجه إليه وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له. الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريكا في ألوهيته أو ربوبيته أو في أسمائه أو صفاته، كما أن الشرك أظلم الظلم وأبطل الباطل، وهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. الشرك أقبح المعاصي لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. وجاءت أدلة كثيرة، بل القرآن كله مملوء على أن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. يقول عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال المصنف في مسألة دقيقة، قال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الدليل يدل على أمرين. الأمر الأول ظاهر، والأمر الثاني يحتاج إلى فهم. الأمر الظاهر: اعبدوا الله ولا تشركوا به، يعني أمر بإخلاص عبادة الله وحده، والنهي عن الإشراك معه أي نوع من أنواع الشرك، وهذا ظاهر بين. الأمر الثاني أن المؤلف شيخ محمد لم يستدل بهذا الدليل على المعنى الذي ذكر على الأمر الأول، وهو لزوم توحيد الله ونفي الشرك عنه، ولكنه استدل به على المسألة التي ذكرها، أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. فما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ معي المؤلف شيخ محمد استدل بقول الله، يعني قال ماذا قال؟ قال: وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كيف نعرف أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك من هذه الآية؟ هذا اللفظ لا يدل على ذلك. نقول: الدليل قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب ما وجه الاستدلال؟ نقول: استنباط المصنف هنا كان دقيقا، فإن الأفضلية هنا أعظم ما أمر الله أو أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، مأخوذ من سياق الآية كاملة. فالله عز وجل بدأ هذه الآية التي تسمى آية الحقوق العشرة. ما هي آية الحقوق العشرة؟ هي هذه الآية في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان من كان مختالا فخورا. هذه حقوق عشرة. بماذا ابتدأها الله؟ ابتدأها بالأمر بعبادته والنهي عن الإشراك معه. فالمؤلف استنبط تقديم الأمر، تقديم الله عز وجل بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في هذه الحقوق العشرة على أنها أعظم ما يبدأ به. قال: فهذا دليل على أن أعظم ما شيء هو الأمر بالتوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك، لأن الله ابتدأ هذين الأمرين في آية، ابتدأ آية الحقوق العشرة بهذين الأمرين، ولا يبدأ إلا بالمهم. لذلك هذا يدلنا على أن الشيخ محمد رحمه الله استخرج هذه الاستدلالات بدقة، تدل على أن هذه الرسالة رسالة عظيمة، وتدل على أن الكلام في التوحيد كلام عظيم يحتاج إلى أن يكون الإنسان فاهما ودقيقا فيما يعبر به من الفاظ. طيب، مسألة: هذا الاستدلال كان ينبغي أن يكون فيه ذكر الآية كاملة، لأن الاستدلال هو من كامل السياق لا من هذا الموضع لوحده. والحقيقة أنني راجعت عددا من الأصول الخطية لثلاثة الأصول والرسائل الثلاث الأخرى، لعلي أجد في بعض النسخ إما سياقا للآية كاملة، أو على الأقل وضع عبارة الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم يقول الآية، وهي هذه الكلمة يضعها المؤلفون من باب الاختصار في الكتابة، وليدل على أن الدليل يؤخذ من الآية كاملة، ولكن لم أجد في أي نسخة من النسخ. وعلى كل، فلعل المصنف اكتفى بذكر هذا الموضع من الآية فقط، ليستنبط الطالب والشيخ والعالم وجه الاستدلال الموافق لما استدل بالدليل عليه. وهذا المقصد الذي استدل له المصنف، وهو أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، دلت عليه أدلة كثيرة، لكن كما ذكرنا في المجلس الأول أن المصنف يكتفي في كل مسألة بدليل واحد، لأن القصد هو الاختصار، وذكر دليل على كل تقرير يقرره يكفي في ذلك دليل واحد. فمن الأدلة على أن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وأنه أعظم من الربا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من السرقة، وأعظم من أكل أموال الناس بالباطل، وأعظم من القمار والميسر، هو أعظم المحرمات قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وإلى آخر الآيات. وهذه الآيات أيضا في آخر سورة الأنعام تسمى الوصايا العشر: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآية الثالثة: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الوصايا العشر بدأها الله عز وجل بقوله: ألا تشركوا به شيئا، فدل على أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه. وأيضا في سورة الإسراء قال الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بدأ الله في هذه الآيات بالنهي عن الشرك، وختمها أيضا بالنهي عن الشرك، فقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فدل ذلك على أن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وكل هذا يدل على صحة قول الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. وأنزل الله تصديق ذلك في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فبدأ بالشرك في قوله: أن تجعل لله ندا أي شريكا وهو خلقك، وقال وهو أعظم الذنوب، لأنه سئل أي الذنب أعظم فبدأ بالشرك. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات توبقك في النار. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وإلى آخر السبع إلى آخر الحديث، لأن الشاهد فيه أنه بدأها بالشرك، فدل ذلك على أن الشرك هو أعظم الذنوب. وثم وبهذه المسألة ينتهي الكلام على هذه المقدمة الثالثة التي بدأ يعني الشيخ محمد رحمه الله جعلها ديباجة لثلاثة الأصول، ويبدأ بعدها إن شاء الله في بيان ثلاثة الأصول. إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ فقل: هي أن تعبد الله، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه ودينه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أكد على أهم أمر، وهو أن أعظم ما أمرك الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهاك الله عنه هو الشرك. وما سأذكره بعد ذلك في هذه الرسالة هو كله في تحقيق التوحيد وفي النهي عن الشرك. أسأل الله عز وجل أن يغفر للشيخ محمد رحمه الله تعالى وأن يجزيه خير الجزاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا. اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم. آمين. يقول حفظكم الله، أحسن الله إليكم، بل إذا كان الرجل مع زوجة أخيه في البيت لوحدهما وكل في غرفة مستقلة يعد خلوة، فما هو ضابط الخلوة بارك الله فيكم؟ الله يا أخي الكريم، هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال: الحمو الموت، تحذيرا من خلوة أخو الزوج بزوجة أخيه. لكن المقصود بالخلوة هو الخلوة في مكان واحد، في غرفة، في مجلس. لكن إذا كان البيت واسعا وكل إنسان في غرفته فإن هذا لا يعد خلوة، فإن هذا لا يعد خلوة، لأن الناس كانوا يعيشون على هذه الطريقة، أو أن ما كل الناس يستطيعون كل من تزوج أن يكون في بيت مستقل. كانت الأسر بأكملها يعيشون في بيت واحد، وكل من تزوج سكن في غرفة لوحده أو في غرفتين أو في دور أو في جناح أو نحو ذلك. فالمقصود بها أن تكون معه في صالة الطعام، في الصالة، في مكان الاستقبال، في غرفتها، في غرفته. هذه هي الخلوة المنهي عنها. وتجنب مثل ذلك الحرص من المسلم سواء كان من الرجل أو من المرأة على أن لا يجتمعا في وقت واحد لوحدهما في البيت، هذا من تمام سعيهما لعدم مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان ليس للجن مرسلين لماذا يكلف باللوازم الشرعية حتى قال تعالى حيث قال تعالى فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ الله يا أخي الكريم، هذا سؤال ما أدري. الله عز وجل بعث الرسل للإنس والجن، مأمورون بما أمر به الإنس، لكن لماذا لم يبعث لهم ما أدري والله، لماذا لم يبعث لهم أو هل بعث فيهم نبي من الجن؟ الله أعلم. لكنهم مأمورون، النبي صلى الله عليه وسلم والرسل بعثوا إلى الإنس والجن. نعم. جزاكم الله خير. يقول حفظكم الله، ما حكم من تختلع من زوجها ويطلب العوض بمبلغ باهظ جدا، علما مهرها كان 50 دينار أي ب10 ريالات، وهو طلب العوض ب2000 ريال، هل هذا يعد ظلما؟ الله يا أخي الكريم، المرأة إذا خالعت زوجها و يعني هل يجوز أن تأخذ أكثر من المهر، وخاصة في مثل هذه المسألة، وهو أن المهر الذي وضعه في العقد كان يسيرا، والناس غالبا يعني بعض الناس، وهذه مسألة مهمة جدا لمسألة، ولذلك الحرص عند الزواج على الصراحة في كل المعلومات، فإنه قد يكون سلمها عند الزواج أكثر من هذا المبلغ، لكنهم كتبوا في العقد 10 ريالات أو 100 ريال أو نحو ذلك، من باب يعني أنه لا يريد أن يذكر أمام الناس، أو كأنه الولي أو وليها يريد أن يقول أنني زوجت ابنتي بمبلغ يسير، فهذا حقيقة ضرره عند في مثل هذه المسائل، وهو عند عدم رغبة المرأة في الزوج واشتراطه عليها مبلغا هو المهر الحقيقي الذي دفعه، فإن المسألة يعني مثل هذه المسائل الخلع الذي ينظر فيها هو القضاء في مثل هذه المسألة خاصة، وهو اختلاف المهر بين الحقيقة وبين المكتوب. نعم شيخنا، السؤال هو الله يحفظكم، أن مهر المرأة كان 10 ريالات، عندما خلعت منه الله يحفظكم، طلب الزوج هو الذي طلب العوض الله يحفظك، طلب العوض أكثر من الذي أعطى لها المهر، فهل يحق له ذلك جزاكم الله خير؟ هو الزوج الذي طلب وليست الزوج. أنا أعرف أن الزوج هو الذي طلب، لكن أنا أقول أنه هل هذا هل هذا هو المهر الحقيقي؟ أنا أخشى أن يكون المهر الحقيقي أكثر من هال10 ريالات، وإنما كتبوا في العقد 10، فالصواب أنه يجوز أن يخالعها على أكثر، لكن الفقهاء قالوا يكره، يعني ما صح مهرا، القاعدة عندنا في المفيز زاد، قالوا ما صح مهرا زاد المستقنع، ما صح مهرا صح الخلع به، هم قال ويكره بأكثر مما أعطاها، يعني أنه يصح أن يخالعها بأكثر، يشترط أكثر من هالمال، لكن هذا الأمر مكروه، ولكنه في يعني لو طلبه له حق في ذلك والله أعلم. لكن أنا أقول يا شيخ فاتح، مثل هذه المسائل المحددة لا يحسن الإعطاء الحكم فيها، لأن النظر فيها يكون للقضاء، لكن في مسألة هل يجوز للزوج حينما تطلب زوجته الخلع منه أن يطلب أكثر من المهر، أقول نعم يجوز مع الكراهة، لكن في هذه المسألة تحديدا التي حدد فيها نحتاج نعرف كم المهر الحقيقي، أنا أخشى أن يكون يكتبون في الورقة عند المحكمة عند العقد أن المهر 10 ريالات، وهو في الحقيقة أعطاها 3000 10000، لكنهم يكتبون هذا المبلغ من باب يعني أنني ما بعت ابنتي، أو أن الزوج يقول أبدا حتى لا تطالب أو لا أطالبها بمبلغ أكبر، فإذا جاء عند الحقيقة عند الخلاف طالب المبلغ الأصلي الذي لم يكتبه عند العقد. نعم الله يحفظكم، إذا كان يعني حقيقة أعطى لها 10 ريالات ما يجوز له الله يحفظكم يطلب الأكثر؟ لا لا لا حرج، يعني يجوز ذلك لكن مع الكراهة، هذا اللي عليه الفتوى عندنا. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. يقول حفظكم الله، كيف أنصح بعض الإخوة عندهم منهج باطل وأمور أخرى؟ الله يحفظكم، كيف تكون النصيحة؟ الله يا أخوي، تكون النصيحة بالتي هي أحسن، والنصيحة بهدوء. هذا كله إذا كان الإنسان يستطيع أن ينصح، لكن الإشكال أن يذهب يناصح أشخاصا قد يكونون أقوى علمية منه فلا يستطيع أن يناصحهم، ويعني وقد يضرونه أو يؤذونه. فإذا كان الإنسان يستطيع مناصحة غيره وليس فيه ضرر وعنده علم شرعي، فيناصحهم بالتي هي أحسن، يبين لهم الحق، يدلهم عليه، ينقل لهم فتاوى العلماء في مثل هذا التوجه الخاطئ ونحو ذلك. وفوق ذلك كله وبعده يسأل الله عز وجل لهم الهداية، يسأل الله عز وجل لهم الهداية. فإن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة يشكون إليه بعض القبائل قال اللهم اهدهم وأتي بهم، فهداهم الله عز وجل، استجاب الله دعاءه وأتوا بدون قتال وبدون مناصحة وبدون شيء، أتوا وأسلموا جميعا. فلا نهمل جانب الدعاء وسؤال الله عز وجل الهداية للضال والمنحرف. نعم. الله يبارك فيكم شيخنا. يقول حفظكم الله شيخنا، بارك الله فيكم، مسألة أشكلت علينا في تعريف العبادة بكونها تمام الخضوع والتذلل، ولكن من أهل العلم من نفى التذلل واقتصر في كونها تمام الحب والخضوع، أفيدونا بارك الله فيكم. ما أتصور في فرق بين العبارتين. تمام الذل والخضوع لله عز وجل، ماذا يكون؟ كل الذل والخضوع والحب والخشية والرهبة والإنابة كلها تكون لله عز وجل، ولا يكون لله عز وجل إلا أعلاها. الذل لا يكون إلا لله، والحب لا يكون إلا لله، فكلها لله سبحانه وتعالى. ما أدري يعني ما لا لا لا أرى أن فيه إشكالات، لا أرى أن فيه إشكال في هذه المسألة. نعم. جزاكم الله خير. يقول حفظ أحسن الله، عفوا الله يحفظكم. نعم. يقول حفظكم الله شيخنا، هل صحيح أن أول ما أمر الله به في القرآن هو التوحيد أول ما نهى عنه الشرك، وأن آخر ما أمر به التوحيد آخر ما نهى عنه الشرك في القرآن؟ نعم، القرآن أمامك، أول ما أمر الله به قلت لك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآية، هذا كله أمر بتوحيد الله عز وجل ونهي عن الشرك. وآخر سورة في القرآن قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الناس من الجنة والناس، فيها استعاذة بالله عز وجل من الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس. وقبلها قل هو الله واحد، وقبلها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. القرآن كله أمر بتوحيد ونهي أو نهي عن شرك. نعم. جزاكم الله خير. يقول حفظكم الله، هل يحسن بطالب العلم المبتدئ أن يقرأ أكثر من شرح على متن واحد؟ نعم، لا إشكال في ذلك. يعني العلماء طريقة التعلم هو أن تعمد إلى كتاب معين، إلى متن، تأتي مثلا في العقيدة إلى الأصول الثلاثة وتحفظها، ثم تقرأ شروح العلماء عليها. العلماء يختلفون في الشرح، الله عز وجل جعل الناس مختلفين في أفهامهم، في تصوراتهم، في كيفية إفهام الناس بالمسألة، فتقرأها مرة ومرتين وثلاث حتى تضبطها. هذا هو الأصل، أنك ما تنتقل من كتاب أو من متن إلى متن آخر حتى تضبطه. نعم، لا تكثر من قراءة يعني الشروح التي قد يكون بينها تعارض، لكن تبحث عن الشرح الميسر الذي يوضح معاني الكلمات، الذي لا يسهم بك كثيرا. بعض الناس إذا بدأ العلماء إذا شرح يعني مثلا يأتي معنا في مثلا في بداية المتن، فإذا قيل لك يقول هذه الفاء كما سيأتي معنا سمى الفاء الفصيحة، ومعنى الفاء الفصيحة كذا، والدليل عليها من الشعر كذا، ويدخل في معاني لغوية قد تشتت الطالب. لا، أنت تبحث عن من يشرح متن الكتاب بما يعود بما يريده المؤلف. يعني الشيخ مثلا في قوله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، هل كان يقصد أن يعلمك معنى فاء الفصيحة ومعنى إذا وما معنى القول والفرق بين القول والسؤال؟ هو أراد أن يبين لك أنك إذا سئلت ما الأصول الثلاثة فقل كذا، فتركيزه هو على معنى الأصول الثلاثة. فالمقصود أن تعمد إلى شرح يشرح ألفاظ الكتاب بما أراد المؤلف، لا بالتفريعات الطويلة التي قد تشتت الطالب وتجعله يترك تعلم هذا العلم أو يترك قراءة هذا الكتاب. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله، هل نستطيع أن نقول أن بين العبادة والتوحيد عموم وخصوص؟ نعم، هذا قلنا، بين التوحيد والعبادة عموم وخصوص. العبادة شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، ومن ضمنها التوحيد. لكننا قلنا إن العبادة هي التوحيد من باب أن كل هذه الأعمال في معنى العبادة كلها مشروط فيها تمام التوحيد لله سبحانه وتعالى. فعلى هذا في بين العبادة والتوحيد عموم وخصوص. نعم، أحسن الله إليكم. يقول ما حكم المرأة التي تتصل بحصة في الإذاعة الوطنية وتتلو آيات قرآنية على المذيع؟ على كل حال ما لا حرج في ذلك، لأن يا أخوان ينبغي أن لا نشدد في هذا الأمر. صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة. نحن مهما بلغ عندنا أو تصورنا أننا نحرص على تقوى الله عز وجل والبعد عن الفتن والخشية على طاعة، لن نكون أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. كان النساء يأتينه ويسألنه ويجيبهن، وكان الصحابة يأتون إلى أمهات المؤمنين ويسألنهن. كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في العيد ثم يذهب إلى النساء ويخطبهن ويلقي عليهن الخطبة، وتقوم المرأة وتناقشه والناس يسمعون، فصوت المرأة ليس بعورة. فخروج المرأة صوتها في المذياع تقرأ القرآن أو تقرأ غير ذلك لا حرج فيه. الحرج في مسألة أن تخضع بالقول، يعني تلين قولها وتجعله يعني على هيئة يعني الكلام ككلام الزوجة لزوجها، هذا لا يجوز. تتكلم بصوتها بقراءتها العادية، هذا لا حرج فيه. نعم، يقول حفظكم الله تعالى، هل المعاصي تنقص من التوحيد وجزاكم الله خيرا؟ نعم، المعاصي تنقص من التوحيد لا شك في ذلك، بل من زيادة الإيمان أو من ما يدل على نقص يعني الإيمان هو المعاصي والذنوب. ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه مسألة من مسائل الاعتقاد المهمة، لكن مما ينقص الإيمان هو الذنوب والمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني أنه حال فعله هذه المعصية زال عنه اسم الإيمان لأنه ارتكب معصية، فدل على أن الذنوب والمعاصي تنقص من تمام التوحيد لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. وأيضا جزاكم الله خيرا على حرصكم واجتهادكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته ودار كرامته، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.